الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كان آخر الكلام في المجلس السابق على مفسدات الصوم، ومن آخر ما ذكرنا في قوله: أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل. وذكرنا في هذا المفسد، لأنه كثر السؤال عليه أكثر من مرة، أن الإمناء أو استمنى أو باشر، الاستمناء هو فعل الاستمناء، يعني طلبه أن يفعله بنفسه بأي وسيلة كانت، سواء كان يعني بيده أو بالاحتكاك بين فخذيه أو بأي وسيلة يفعلها عمدا ليخرج المني، فهذا استمناء، أي طلب المني إخراجه عمدا. أو باشر يعني باشر زوجته في غير الفرج، يعني ليس جماعا، باشرها في غير الفرج. فأمنى، قال فأمنى أو أمذى، يعني إذا حصل بالاستمناء أن يفعل ذلك بنفسه أو يفعل ذلك مع زوجته، فحصل من هذا الاحتكاك مني أو مذي، فإنه يفطر في هذه الحالة، فإنه يفطر في هذه الحالة. ويرون أن المني والمذي كله من الشهوة، واحتجوا كما قلنا بحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته، فهذا فعله عمدا. قال: أو كرر النظر فأنزل. تكرار النظر إذا حصل معه إنزال للمني فإنه يفطر، لأن النظرة الأولى معفو عنها، ولذلك قال كرر النظر، لأن النظرة الأولى تشق، ما يمكن الإنسان يمشي في الطريق يعني مغمضا عينيه، قد يقع بصره على شيء يثير شهوته، لكن حينما يكرر النظر فهذا معناه أنه تعمد هذا الأمر، تعمد هذا الأمر. قال هنا المذهب، قالوا في مسألة النظر خاصة لا يفطر بالإمذاء ولو كرر النظر، ولو كرر النظر، طبعا على هذا على قول في المذهب وهو المذهب. فإذا كرر النظر فإنه لا يفطر إلا بإنزال، إنزال المني لا بالإمذاء، واضح؟ ومعنى هذا ومفهوم الكلام أنه لو نظر نظرة واحدة من غير تكرار نظر فأنزل أيضا لا يفطر، لأن هذا يشق التحرز منه، هذا يشق التحرز منه، لكن لا يفطر إلا إذا كرر النظر فحصل به إنزال المني لا الإمذاء. فإذا الإمذاء لا يفطر به على المذهب إلا في حال إيش؟ في حال الاستمناء أو في حال المباشرة لزوجته، واضح؟ فقد يستمني ولا ينزل المني لكن يحصل بسببه إمذاء، فإنه يفطر على المذهب. نعم. قال أو حجم أو احتجم، هذا هو آخر المفطرات التي ذكرها المؤلف فيما يتعلق بإيش؟ بالمفطرات التي تخرج من الإنسان، التي يفطر بها الإنسان بسبب أنها خرجت منه. قال أو حجم أو احتجم. حجم أي فعل الحجامة في غيره، فعل الحجامة في غيره. والحجامة كما هو معلوم وكما هو معروف لها أدوات، لها أدوات يستعملها الحاجم في المحجوم، وهي أقماع أو تسمى محاجم، زي القمع يضعها على بدن الإنسان بعد أن يشرطه، بعد أن يشرط الجسد أو موضع الحجامة، ثم يضع هذه المحاجم ويمتصها، يفرغ الهواء منها وتبدأ هي تمتص هذا أو هو يمتص هذا الدم. فهو إذا فعل الحجامة أو احتجم، أي المحجوم نفسه، احتجم يعني طلب الحجامة لنفسه وفعلها. فإذا الحاجم والمحجوم كلاهما على المذهب يفطر، لكن قال بشرط أن يظهر الدم. إذا حجم أو احتجم ولم يظهر دم فإنه هنا لا يفطر، لا الحاجم ولا المحجوم، لا الحاجم ولا المحجوم. وبشرط أيضا أن يكون عامدا ذاكرا، وهذا الشرط العمد والذكر هذا لجميع المفطرات السابقة للحجامة وما قبلها، أي للكل للجميع، عامدا ذاكرا لصومه، ذاكرا لصومه يعني لغير ناسي، لما سبق من المفطرات، أي ما سبق من المفطرات لا تحصل إلا بالعمد والذكر. فإذا الحجامة هذه من مفردات المذهب، التفطير بالحجامة من مفردات المذهب، واحتجوا للحديث المشهور حديث رافع بن خديج، وجاء عن غيره من الصحابة، جاء عن شداد بن أوس وعن عائشة وعن غيرهم من الصحابة، جاء عن جمع من الصحابة هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، لما رأى رجلين يحتجمان قال أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وصححه الإمام أحمد والبخاري وابن المديني وجماعة، وهذه المسألة كما قلنا من مفردات المذهب خلافا للجمهور، وهو مذهب أكثر أهل الحديث أيضا، يرون أن الحجامة مفطرة لهذا الحديث. طبعا الجمهور أن الحجامة لا تفطر على اعتبار أن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم كما في البخاري، وبحديث أبي سعيد الخدري عند الدارقطني، وقال عنه الدارقطني إن إسناده رجاله ثقات وليس له علة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للصائم ورخص بالحجامة، وقال ابن حزم الترخيص لا يأتي إلا بعد عزيمة أي بعد منع، فكأن هذا يعني متأخر عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري معلقا إنما نهي عن الحجامة من أجل الضعف، والبخاري يميل إلى هذا المذهب هو عدم التفطير بالحجامة من أجل الضعف، يعني أن السلام ما كان ينهى عنها إلا لأجل الضعف الذي يصيب الإنسان بسبب، فكان ينهى عن الحجامة لكن لا أنها مفطرة لو احتجم الإنسان. وعلى كل حال هذا القول من حيث الدليل هو الأرجح، لكن المذهب على أنها مفطرة، على أنها مفطرة. طيب ما يشبه الحجامة من الفصد والشرط والإرعاف ومثله الحاصل في زماننا هذا التبرع بالدم، المذهب على أنه لا يفطر غير الحجامة، لا يفطر إلا الحجامة خاصة، قالوا لأنه لا نص فيما في غيرها، ولأن القياس لا يقتضيها، لأن هذه أمور تعبدية، هذا أمر تعبدي لا يعلم علته حقيقة. فقالوا الفصد لا يفطر. ما هو الفصد؟ قطع العرق، قطعه عرضا. والشرط التشريط، قطع العرق طولا. والشرط هو الذي يفعله الحاجم في المحجوم بالتشريط، يعني تشقيق الجلد بحيث يخرج الدم من العروق بشكل طولي مع طول العرق لا عرضي، بحيث العرضي هو الفصد. شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا هذه المسألة خلاف في المذهب فيها، هل الفصد والشرط يفطر؟ يعني لو جاء الإنسان فعل الفصاد أو التشريط في بدنه من غير حجامة فهل يفطر؟ المذهب لا يفطر، لا يفطر، هذا هو المذهب وهو المشهور في المذهب. هناك قول وجه في المذهب واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التشريط والفصاد الفصد يفطر لأنه كالحجامة، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله أنه يفطر كالحجامة قياسا على الحجامة، لأن المعنى واحد، يقول المعنى واحد وهو إخراج الدم، فبأي وسيلة أخرج هذا الدم فإنه يعتبر مفطرا، مثل القيء إذا استقاء الإنسان بأي وسيلة استقاء، المهم أنه استقاء، فعل القيء، أخرج القيء، أخرج الطعام من جوفه بأي وسيلة، سواء كان بالنظر أو بالشم أو بإدخال إصبعه أو نحو ذلك، كل هذا يعتبر مفطر عندهم بغض النظر عن وسيلة إخراج هذا القيء. فكذلك قال في الحجامة، بأي وسيلة أخرج الدم فإنه مفطر في هذه الحالة. هو يرى أن إخراج الدم عمدا سواء بالفصد أو بالشرط أو بالحجامة كله مفطر، كله مفطر، لكن المذهب على خلاف ذلك. ومثله الرعاف، وهو ما يخرج يسبق الإنسان رغما عنه من الأنف، يرعف أنفه، يعني نزيف يعني. والمتأخرون من مشايخنا الأصحاب من الحنابلة أيضا قالوا بأن التبرع بالدم مفطر، لا أخذ الدم القليل الذي للتحليل، هذا لا يفطر عندهم، لا يفطر عندهم. لكن المذهب على كل حال يرون أن التفطير في الحجامة خاصة، في الحجامة خاصة، وجماهير العلماء على خلاف المذهب كله حتى في مسألة الحجامة. وهذا هو الأرجح من حيث الدليل، من حيث الدليل هذا هو الأرجح، أن خروج الدم من الصائم لا يفطر مطلقا، لا بحجامة ولا بغيرها. وطبعا هذه المسألة يعني كما قلنا، كما هي طريقتنا في الشرح، ليس لكنها من المسائل التي يكثر بها السؤال والراجح، فقط للتنبيه. قال عامدا ذاكرا، أي في كل ما سبق من المفطرات التي مرت، الأكل والشرب والاستعاط والاحتقان وإلى آخره والاستمناء كلها، قال لا بد أن يكون إيش؟ عامدا. ضد العمد ما هو؟ ها؟ الخطأ. ضد العمد الخطأ، الإنسان إذا أخطأ ما فعله عمدا إنما خطأ، واضح؟ والنسيان والذكر ضده النسيان، ضده النسيان. فقال عامدا ذاكرا لصومه، يعني ذاكرا أنه صائم. فأما إذا فعله هنا قال فسد، هذا جواب الشرط الأول، من في قوله من أكل أو شرب، هذا جوابه، فسد أي فسد صومه إذا فعل هذه المفطرات السابقة عن علم وذكر، عن علم وذكر، عفوا عن عمد وذكر، عن عمد وذكر. وهنا مسألة، هل الجهل مقصود هنا في قوله لم يذكره، يعني لم يذكر الجهل هنا، قال عامدا ذاكرا، مفهومه أنه لو فعل هذه الأشياء ها جاهلا، لو فعلها جاهلا هل يفطر؟ المذهب يرى أنه يفطر ولا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله، هذا هو المذهب. هناك وجه في المذهب اختاره شيخ الإسلام وغيره، أنه لا يفطر بالجهل، أنه يعذر بجهله، يعذر بجهله وأنه لا يفطر. ولكن المذهب على أنه يفطر بالجهل، يفطر بالجهل. لماذا؟ ما هو دليلهم؟ احتجوا بحديث الاحتجام، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين يحتجمان، هذان الرجلان جاهلان بحكم الحجامة، يعني جاهلان بأن هذا مفطر، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أفطر الحاجم والمحجوم. فدل على أن الجاهل ها بالمفطر لا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله، واضح؟ والوجه الآخر في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام أنه يعذر، لكن المذهب على أنه لا يعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الحاجم والمحجوم أنهما أفطرا مع أنهما جاهلين بهذا الأمر. ولأن الجهل عادة فيه نوع تفريط، فيه نوع تفريط في أن الإنسان لا يعلم أن هذا مفطر، لا يعلم أن هذا مفطر، هذا فيه نوع تفريط، فلذلك لم يعذر الشخص بالتفريط في مثل هذه المسائل. طيب قال نعم، ما لها علاقة كما قلنا على المذهب لا يرون أن فقط، يعني المذهب الذي يفطر هو الحجامة، الحاجم والمحجوم. الحاجم قالوا يعني عللوا له أن الدم قد يصل إلى حلقه بسبب امتصاصه وإلى آخره، والمحجوم لأنه خروج الدم منه. فالمذهب على المذهب لا يفطر إلا الحجامة، فتبرع بالدم والشرط والفصد والإرعاف ومثله يعني غسيل الكلى ونحو ذلك، كل هذا لا يفطر على المذهب. أحسن الله. نعم. لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه نعم. ذباب. قال لا ناسيا أو مكرها، يعني إذا فعل هذه المفطرات ناسيا فإنه إيش؟ لا يفطر، لا يعتبر مفطرا، إنما فقط لابد أن يكون عامدا ذاكرا. العمد لقوله لعموم قوله تعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأما النسيان فالله عز وجل قد عفى عنه، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا، قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، واضح؟ فهذا دليل على أن النسيان معفو عنه. وأيضا لعموم حديث أبي هريرة في الصحيحين من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فهذا يدل على أن النسيان من فعل هذه المفطرات عن نسيان فإنه لا يفطر، لكن استثنوا وسيأتي الكلام عليه، استثنوا في المذهب الجماع، هذا سيأتي الكلام عليه. قال أو مكرها، أو مكرها يعني ليس باختياره، وقع هذا التفطير أو الفطر إكراها، كأن يكرهه أحد على هذه المفطرات، فإنه هنا لا يعتبر إيش؟ مفطرا، لا يعتبر مفطرا لعموم الأدلة الدالة على العفو عن ما استكره عليه الإنسان، واضح؟ للحديث وغيره من الأدلة العامة الدالة على أن الإكراه من الأعذار التي يعذر فيها الإنسان. طيب، قال أو طار إلى حلقه ذباب. طار إلى حلقه ذباب يعني إنسان من غير اختياره وهو يتكلم أو يتنفس أو طار إلى حلقه فذهب إلى حلقه مع بلعومه ما استطاع يرده، فهذا دخل إلى جوفه شيء، فهل يفطر به؟ لا يفطر. نعم. أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه. نعم، قال أو غبار أيضا طار إلى حلقه غبار من غير تقصد لإدخاله إلى حلقه. أو فكر فأنزل، فكر يعني تفكر في أمر الجماع أو في النساء فحصل بسببه إنزال فإنه لا يفطر. طيب والمذي من باب أولى، إذا كان المني لا يفطر بالتفكير من باب أولى المذي، واضح؟ وهذا دليل حديث إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في الصحيحين إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، الله يؤاخذنا على العمل والتكلم، أما ما يأتي في فكر الإنسان فإنه لا يؤاخذ عليه الإنسان. فلو جاء في فكره ما يتعلق بالجماع أو بزوجته تذكرها أو تذكر النساء أو شيء من هذا فإنه لا يفطر ولو حصل معه إنزال، لأن هذا معفو عنه، ولأن هذا قالوا يعني يصعب رده عادة، يصعب رده أو يشق التحرز منه فلا يؤاخذ به الإنسان. نعم. نعم، قال نعم أو احتلم يعني الاحتلام المعروف وهو إنزال المني في حال النوم، في حال النوم، وهذا محل إجماع، كل هذه من الأمور التي الاحتلام مما نقل فيه الإجماع، نقله غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم نقلوا الإجماع على هذا. أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أصبح يعني دخل عليه الصبح وهو يأكل، أصبح أي دخل عليه الصبح وهو يأكل في السحور يتسحر، فأصبح أي دخل في وقت الصبح يعني مثل أذن الفجر. وفي فيه طعام فلفظه، في فيه طعام فلفظه. وجود الطعام في فيه في أثناء دخول الصبح هذا غير مفطر، وأيضا هذا نقل فيه الإجماع، نقل فيه الإجماع، ومأخوذ من عموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما أشبهه من الأدلة يستدل به في قول في الإكراه، وفي إذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم، كل هذه يحتج بها بهذه الأدلة العامة التي فيها أن الله لا يكلف بما لا يستطاع. فهذه أمور لا يستطيع الإنسان التحرز منها، هذه أمور لا يستطيع الإنسان أن يتحرز منها، ففيها كلفة على الإنسان. نعم. فإذا أصبح أي دخل عليه الصبح وفي فيه طعام، فالمذهب قالوا إن لفظه فإنه لا يفطر. مفهومه أنه إن لم يلفظه فأكله، يعني كان قادرا على لفظه فلم يخرجه، ابتلعه، فإنه هنا في هذه الحالة إيش؟ يفطر. واستثنوا من ذلك ما يشق على الإنسان إخراجه أو جرى معريقه من غير قصد، فإن هذا لا يفطر به، لا يفطر به. لأن لماذا؟ لأنه أيضا مأخوذ من عموم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنسان ما يستطيع، يعني طعام في أقصى حلقه أو جرى به ريقه لعابه جرى مع هذا وابتلعه ما استطاع يخرجه، فإن هذا لا يعني يفطر ولا يؤاخذ به الإنسان، واضح؟ لكن إذا كانت اللقمة في فمه وهو قادر على إخراجها ولم يخرجها بل ابتلعها عمدا فإنه على المذهب يفطر. هذا متى؟ إذا ثبت أنه أصبح، إذا ثبت أنه أصبح يعني دخل عليه الصبح، هذا مفهوم قوله إذا أو أصبح. لكن إذا كان ما أصبح ما يدري، يعني هل مثلا أذن، لكن هذا الأذان هو لا يعلم أنه دقيق أو يغلب على ظنه أنه ليس دقيقا هذا الأذان بالتمام أنه دخل الصبح، ولقمة في فمه وابتلعها فلا بأس في ذلك، لأن هذا لم يتأكد لم يتيقن الصبح، لكن حينما يشاهده هو بعينه أو يعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا وقد دخل الصبح يقينا، فهنا يجب عليه لفظ هذه اللقمة التي في فمه، واضح؟ نعم. هذا على القول الراجح لكن ليس على المذهب. ها؟ كيف؟ لا، هو المقصود دائما المكره الملجئ، الإكراه الملجئ، أما الإكراه الغير ملجئ هذا ما يعتبر لا يعتبر عذرا له، لا في هذه المسألة في ما يتعلق بحقوق الله ولا بحقوق العباد، ما يعتبر. لو قال له إنسان يعني أكرهه أفطر وأرغمه على الفطر لكن يستطيع تخلص منه من غير يعني ضرر عليه، ولكن ولا أحرج منه ولا خاف منه ولا ما أشبه ذلك، هذا ما يعتبر عذرا. لكن لو قيده وأدخل الطعام في فمه بالقوة هذا إكراه، أو هدده بالسلاح أن يفطر فأفطر هذا إكراه ملجئ. نعم. أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه ولم يفسد. نعم. قال أو اغتسل، الاغتسال ليس مفطرا، لو اغتسل في نهار رمضان فإنه ليس بمفطر، وهذا محل إجماع نقل غير واحد الإجماع عليه، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله فيغتسل ويصوم، يغتسل ويصوم، فيدل على أن الإنسان إذا اغتسل فإن الغسل ليس مفطرا. قال أو تمضمض أو استنثر، أيضا المضمضة والاستنثار ليست مفطرة وهذا محل إجماع عند أهل العلم، والدليل عليه حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا يدل على أنه إنما نهاه عن المبالغة لكن الاستنشاق والمضمضة ونحو ذلك هذه لا تفطر، فإدخال الماء إلى الأنف أو الفم هذا غير مفطر، وقد أيضا نقل في ذلك الإجماع عن أهل العلم. قال أو زاد على الثلاث، يعني زاد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق، في المضمضة والاستنشاق، والزيادة على الثلاث مكروهة، مكروهة، وقال بالكراهة كثير من أهل العلم أنه يكره الإنسان أن يزيد على الثلاث إلا لحاجة. أما إن زادها تعبدا فهذه بدعة، إن زادها تعبدا ويرى أن الأفضل أن يعني تمضمض خمسا أو سبعا فهذه بدعة في الدين لا أصل لها، لكن زادها هكذا فإنه يكره الزيادة إلا لحاجة، حاجة تنظيف. والزيادة على الثلاث هل تفطر؟ لو زاد على الثلاث هل الزائدة هذه تفطر؟ أيضا لا تفطر، أيضا لا تفطر، وإن كان الفعل مكروها، وإن كان الفعل مكروها. أو بالغ، المبالغة في المضمضة والاستنشاق أيضا مكروهة، أيضا لحديث لقيط بن صبرة نهى، والنهي هنا محمول على الكراهة، حمله أهل العلم على الكراهة، فالمبالغة أيضا لا تفطر، مجرد المبالغة لا تفطر، واضح؟ وهذا أيضا نقل فيه الإجماع، المبالغة والزيادة أنها لا تفطر، لكن لو حصل من المبالغة أن دخل الماء إلى حلقه، بالغ فدخل الماء إلى حلقه فهل يفطر؟ المذهب أيضا قالوا أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، قالوا أيضا لم يفسد، وهذا قول في المذهب وهو المذهب على كل حال نص عليه. هناك قول آخر، وجه آخر في المذهب، أنه إذا بالغ فدخل الماء إلى حلقه فإنه يفطر لأنه منهي عن هذا الفعل، لكن المذهب قالوا إنه لا يفطر، إنه لا يفطر على اعتبار أن المضمضة والاستنشاق في الأصل هي مباحة له، ليست محرمة عليه، ليست محرمة عليه، وكذا المبالغة ليست هي محرمة عليه وإن كانت مكروهة، فلو حصل منها شيء من هذا فهذا يعتبر من الخطأ لأنه لم يتقصد هذا الفعل. أما إن تقصد بالمبالغة ليصل الماء إلى حلقه فإنه هنا يفطر، لكن إذا لم يتقصد هذا الأمر وإنما بالغ بقصد اتباع السنة ثم حصل من هذه المبالغة أن وصل الماء إلى حلقه فإنه هنا على المذهب قالوا لا يفطر. لماذا؟ لأنه لم يتقصد هذا الفعل، لم يتقصد هذا الفعل، لم يفسد، أي لم يفسد هذا لما سبق كله، الناس والمكره ومن طار إلى حلقه ذباب إلى آخره، كل هذه الأفعال لو حصلت من الإنسان لم يفسد صومه، لم يفسد صومه. نعم. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. نعم. لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. نعم. قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، يعني إنسان في الليل يأكل وأثناء أكله هو شاك في طلوع الفجر، هو شاك في طلوع الفجر، مثل كما قلنا لو أن إنسان يعني ابتلع اللقمة لعلمه أن المؤذن لا يؤذن عادة على الوقت وإنما يتقدم، هذا شاك في طلوع الفجر، أو هو ينظر بنفسه ولا يزال شاك في طلوع الفجر، فإنه هنا إذا أكل فإن صومه صحيح، صومه صحيح. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل، واضح؟ فإذا كان الأصل بقاء الليل فإن صومه صحيح في هذه الحالة. ثم قال لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، شاكا في غروب الشمس، لماذا فرق بين هذا وهذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، فهو الآن يعلم أنه نهار، يعلم أنه نهار، فحينما يأكل فلا ينتقل من حال العلم واليقين أنه نهار إلى حال الليل إلا بيقين، ما ينتقل بشك، والله عز وجل قد أمره بإتمام الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل، فهو لم يتم الصيام في هذه الحالة، هو في هذه الحالة لم يتم الصيام كما أمره الله عز وجل، فبادر وأكل مع اعتقاده أو مع يقينه بأنه إيش لا يزال نهارا، وإنما الشك حصل في ماذا؟ هل دخل الليل أو لم يدخل، يعني هل غربت الشمس أو لم تغرب، فهذا الشك لا اعتبار به، فلا ينقله من حال اليقين وهو النهار إلى حال الشك، واضح؟ قال أو معتقدا أنه ليل، أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، يعني إنسان أكل في نهار رمضان معتقدا أنه ليل، مثل يعني يأتي غيوم أو غبار كثيف فيحصل كما نشاهد في بعض الأحيان كأنما غابت الشمس، ها، أو يعني يكون في البر في الصحراء وينظر إلى الغروب فاحتجبت الشمس خلف غيمة أو خلف أي شيء يعني أخفاها فظن أنها غابت فأكل، هنا أكل معتقدا إيش؟ ما هو شاك الآن، هنا الآن ليس حالة شك، هنا أكل معتقدا إيش؟ أنه غربت الشمس، واضح؟ يعني كأنه انتقل من حالة يقين إلى يقين حسب اعتقاده، قالوا أو حتى ظانا، يعني غلب على ظنه، ولكن ليس شكا، غلب على ظنه. ثم قال فبان نهارا، تبين له بعد ذلك أنه أكل في النهار، يعني مثل ذهبت الغيمة فظهرت الشمس، واضح؟ فهنا تبين له أنه أكل في النهار، فهل يعذر؟ المذهب قالوا لا يعذر، المذهب قالوا لا يعذر، لأن الله عز وجل قال ثم أتم الصيام إلى الليل، وهو لم يتمه هنا في هذه الحالة، لم يتمه في هذه الحالة. ويستدلون لهذا بحديث أسماء رضي الله عنها ذكرت أنهم في أكلوا ظنا أنه غربت الشمس ثم طلعت الشمس، فعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري وغيره، فقيل لهشام بن عروة أحد رواة الحديث هل أمروا بالقضاء؟ قال لا بد من القضاء، لا بد من القضاء. هناك وجه آخر في المذهب واختاره شيخ الإسلام ويفتي به جمع من مشايخنا المتأخرين، وهو وجه في المذهب أنهم لا يقضون، أنهم لا يقضون، وقالوا لأن الحديث ليس فيه نص ودليل على أنهم أمروا بالقضاء، وإنما هذا كلام هشام بن عروة، وجاء عن عمر ما يدل على أنهم لم يقضوا. لماذا؟ قال لأنهم لم يتجانفوا لإثم، يعني لم تعمدوا الإثم، إنما هذا وقع خطأ، هذا من الخطأ المعفو عنه كالنسيان، قالوا هذا من الخطأ المعفو عنه كالنسيان. فالإنسان إذا اعتقد، إذا أكل معتقدا شيئا ثم بان خلافه، بان له خلافه، فالمذهب يرون أنه يفسد صومه، يفسد صومه، سواء كان قالوا في أول النهار أو في آخره، في أول النهار أو في آخره، واضح؟ يعني لو إنسان في الفجر مثلا قبل طلوع الفجر أكل معتقد أنه إيش؟ ليل، معتقدا أنه ليل، واضح؟ ثم بان له أنه نهار، ثم بان له أنه نهار، المذهب ماذا يرون؟ ها؟ أنه يفسد صومه. قد تقول ما الفرق بين هذه والتي قبلها، شاكا في طلوع الفجر؟ هذا شك، هو يأكل في حال الشك، لم يتبين له أنه أكل في النهار أو أكل في حال شك، فما دام أنه يأكل في حال الشك، ها، فأكله في حال الشك الأصل بقاء الليل فيأكل، ما في إشكال، ما لم يتبين فهنا لو أكل معتقدا أنه ليل ثم تبين أنه نهار فهنا قالوا أفطر، مثل لو أخطأ في وقت الصيام، مثل لو أخطأ في وقت الصيام أكل ظانا أنه ليس رمضان فتبين أنه رمضان، هل نقول هذا يجزئك ولا نقول عليك القضاء؟ قالوا مثله هذا، واضح؟ وكذلك في آخر النهار، لو أكل في النهار ظانا أنه حل الليل غربت الشمس فبين أنها ما غربت الشمس، فقالوا كذلك ما دام تبين لك خلاف ما اعتقدته فعليك القضاء في هذه الحالة، عليك القضاء في هذه الحالة. هذا المذهب. الوجه الآخر في المذهب على أنه لا يقضي، ويعتبرون هذا من الخطأ المعفو عنه، هذا من الخطأ المعفو عنه، واضح؟ ويحتجون لذلك بقول عمر رضي الله عنه، وحديث أسماء ليس فيه نص صريح على أنهم أمروا بالقضاء، وإنما هذا قول هشام بن عروة لما سئل قال ولا بد من القضاء، لا بد من، لكن لم يصرح بأنهم نعم أمروا بالقضاء. طيب نقف عند مسألة الفصل الذي بعده، فصل ما يتعلق بالجماع في نهار رمضان، إلى مجلس قادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.